المحبة والصداقة والأخوة والسلام. نهديكم تحية إقطارية وبروح عربية. يا سلام تحية إقطارية وبروح عربية. يا سلام يا سلام يا هلا مرحبا بأرض المها حين عرب شبه الجزيرة. الأمان بدارها من نعم ربي وخير. وخيرة وخيرة مرحبا. هيا هيا هيا هيا ونعيش بسلام. هيا هيا هيا هيا إلى أرض السلام. وهيا هيا هيا هيا ونعيش بسلام. وهيا هيا هيا هيا إلى أرض السلام. نشجع الأفضل والكرة الأجمل وكلنا نشجع على أفضل والكرة الأجمل وكلنا الأول في أرض المونديال ونعيش الجمال في أرض المونديال. Let's go let's go let's go جوها حد قطرنا وغبنا ورجعنا. تحدي المصاعب في أحلى الملاعب. تعد التناغم تسامح كفاء. حضارة عريقة ثقافة صديقة وكل ما اجتمعنا العالم سمعنا. ألواننا أعذب أنغامنا أطرب ومهما اختلفنا تنوع هدفنا. هدفنا هدفنا مستقبل أفضل مستقبل أجمل ونعيش هيا سلام. هيا هيا هيا ونعيش بسلام. إلى أرض السلام. وهيا هيا هيا هيا السلام. وهيا هيا هيا هيا إلى أرض السلام. باسم العرب هيا يلا يلا حيا قهوتنا عربية بأرض المونديال. باسم العرب هيا يلا يلا حيا قهوتنا عربية بأرض المونديال. باسم الشباب ذللنا الصعب في دوحة الخير طاب القطار. وبعزم الشباب ذللنا الصعب في دوحة الخير طاب القطار. أحلى من الخيال برض المونديال. مرحبا برض المها حين عرب شبه الجزيرة. من نعم ربي وخيرة. شبه الجزيرة من نعم ربي وخيره وخيره. ارحبوا ارحبوا Welcome to Doha 2022. Yeah.